ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. امتن ربنا جل وعلا على المؤمنين بإنزال القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيستحق ربنا جل وعلا الحمد على ذلك، وهو القائل جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يقوم أحدنا ليناجي ربه ويؤدي الصلاة فيلهج لسانه بحمد الله جل وعلا، لأنه يقرأ في كل ركعات الفرض والنفل سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. يحرم الموحد بحج أو عمرة ويكثر من التلبية، وفيها حمد الله جل وعلا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأكل المسلم ويشرب فيتذكر نعمة الله عز وجل عليه، فإذا شبع وارتوى قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوَّغه وجعل له مخرجا. يستيقظ المؤمن من الميتة الصغرى من النوم فأول ما يقوله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تقع عين المؤمن على صاحب عاهة، على صاحب مرض عضال، على مبتلى، فيحمد الله جل وعلا قائلا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يركب المسلم دابة، سيارة أو حافلة أو باخرة أو طائرة، فإذا استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ينعم المؤمنون يوم القيامة حينما يخرجون من الأجداث، فيجنبون الفزع والخوف والرعب، فيحمدون الله جل وعلا قائلين: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يدخل الفضلاء الأخيار المصطفون الكرام، يدخلون الجنات ويتمتعون فيها، فتلهج ألسنتهم بحمد الله تعالى قائلين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقولون أيضا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فما أعظم الحمد أيها الكرام، ما أجل الحمد، ما أعذب هذه العبارة حينما تحمد ربك جل وعلا. وإذا أردت أخي الكريم، وإذا أردت أختي الريحانة، أن يقوى اليقين في قلبيكما وأن يعظم حمد الله جل وعلا في القلوب وعلى الألسن، فاقرأوا سير السلف الصالح، فقد ضربوا أعظم الأمثلة وأروعها في حمد الله جل وعلا. وسأذكر لكم بعض النماذج الراقية، ولكن في عنصرنا الثاني فأقول ثانياً: صور من حمد الأخيار. أحبتي في الله، لا تظنوا أن حمد الله جل وعلا إنما يكون على النعم التي أسبغها علينا والمنن التي امتن بها على عباده. لا تظن أن حمد الله جل وعلا إنما يكون فقط في حال السراء، في حال السعة والرخاء. من ظن ذلك فقد وهم، ولكن حمد الله جل وعلا يكون في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في السراء والضراء، في الصغر والكبر، في الحضر والسفر. فلتلهج ألسنتنا بحمد ربنا جل وعلا إن كنا نريد السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. اسمحوا لي أن أشنف أسماعكم الطيبة بذكر بعض النماذج الإيمانية الراقية في حمد الله جل وعلا، لا في حال الساعة والرخاء، إنما في حال الشدة والابتلاء والضراء. الأنموذج الأول لعروة بن الزبير بن العوام، وهو تابعي رحمه الله ورضي عن أبيه الزبير بن العوام. عروة رحمه الله أصابته الآكلة، ما يعرف في زماننا بالورم السرطاني الخبيث، عافاني الله وإياكم منه. أصابته الآكلة في قدمه، قالوا لابد أن تبتر رجلك. قال إن كان لابد من ذلك فافعلوا. قالوا نسقيك خمرا، ما كانوا يعرفون التخدير الموضعي أو التخدير الكلي الذي يعرف الآن في الطب. قالوا نسقيك خمرا، قال معاذ الله، أنا ما شربت الخمر وأنا صحيح معافى، فكيف أشربها وأنا مبتلى؟ قالوا ما الحل؟ قال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي، لأنه إذا دخل في الصلاة ناجى ربه جل وعلا، استشعر عظمة ربه جل وعلا وخشع في صلاته، فربما لم يشعر بما يشعر به خارج الصلاة. دخل في الصلاة فشرعوا في قطع رجله، فنزفت الدماء من رجله فأغمي عليه. شاء الله جل وعلا أنه أثناء إغماءته وقد بترت رجله، مرت دابة على ابنه فداسته فقتلته. فلما أفاق من إغماءته قالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك فقد قطعت، وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد داسته دابة فقتلته. ماذا يقول العبد الحامد الشاكر الصابر المحتسب؟ قال رحمه الله تعالى الحمد لله، اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أعطيت. أعطيتني أربعة أعضاء وأخذت واحدا، ومنحتني أربعة أبناء وأخذت واحدا، فلك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في حال الشدة، في حال الابتلاء، في حال الضراء، كما في حال السعة والرخاء. الأنموذج الثاني باختصار أيها الكرام لعبد الله بن زيد الجرمي أبي قلابة رحمه الله تعالى، وهو تابعي جليل، يروي عن أنس وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما. أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد، ذكرت قصته في مناسبة ماضية بتمامها، وسأكتفي اليوم بذكر محل الشاهد منها. عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة رحمه الله ذهب يداه، أي قطعت يداه، ذهب يداه ورجلاه، وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا اللسان. سمع وهو يقول قطعت رجلاه، قطعت يداه، لا يسمع جيدا، لا يبصر جيدا، له لسان ذاكر، سمع وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمداً أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، اللهم أوزعني أن أحمدك حمداً أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. أتاه السامع وقال بعد أن سلم عليه: أي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ يعني أنت في ابتلاء عظيم، لا تسمع ولا تبصر جيدا، قطعت يداك، بترت رجلاك، لا تستطيع الحركة، لا تقف على رجلين، لا تأخذ بيد، لا تعطي بيد، وهكذا. فقال: وما ترى ما صنع بي ربي. تأملوا أيها الأكارم قول هذا العبد الحامد الشاكر الصابر: وما ترى ما صنع بي ربي، والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا حمدا، إلا حمدا لما أنعم علي من لساني هذا. ثم قال للسائل: يا عبد الله، إذ أتيتني فلي إليك حاجة، إنه كان لابن لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضئني، وإذا جعت أطعمني، وإذا ظمئت سقاني، وقد افتقدته منذ 3 أيام فتحسسه لي. رحمك الله، ابحث عن ابن لي كان يرعاني، يوضئني للصلاة، يطعمني إذا جعت، يسقيني إذا عطش، افتقدته، ابحث لي عن ولدي هذا. ذهب الرجل فإذا بالولد قد افترسه سبع وهو بين كثبان الرمل، فرجع إليه وقدم له بمقدمة ومهد له بتمهيد ليصبره. فلما أخبره الخبر قال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه في النار. ثم شهق شهقة فمات رحمه الله. هكذا فليكن الحمد أيها الأكارم. ولولا ضيق الوقت لذكرت قصة أخرى، ولكني أرى عقارب الساعة تلاحقني ولا أحب أن أطيل عليكم، فأكتفي بما ذكرت، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر لله شكراً شكراً، والصلاة والسلام على سيد الحامدين وإمام الشاكرين نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عباد الله، إماء الله، هل حمدنا الله جل وعلا؟ هذا هو عنصرنا الأخير في جمعتنا هذه. قد يقول قائل منا: نعم حمدنا الله جل وعلا. فنحن إذا أكلنا قال أحدنا: الحمد لله. وإذا ركبنا السيارة قلنا: الحمد لله الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين. وإذا عطس أحدنا قال: الحمد لله. أقول: هذا جزء من الحمد، ولكن هل حمدنا الله جل وعلا في حال الشدة والضراء؟ هل حمدنا الله جل وعلا في حال البأساء والابتلاء؟ سؤال ينبغي أن يطرحه كل واحد منا على نفسه، ليري ربه جل وعلا حمداً وشكراً وصبراً، ليكون من عباد الله الطيبين. كم هو مؤسف ومزري حال المسلم الذي تصاب سيارته في حادث مرور، فإذا به يرفع صوته بالشتائم والسباب، وربما سب الله جل وعلا لأن فلانا من الناس أصابت سيارته سيارة هذا، فأين حمد الله جل وعلا في حال الشدة والضراء؟ كم هو محزن ومبكي حال المسلم الذي يجلس أو يتمدد بين أيدي الأطباء، فيحتار الأطباء في مرضه وتخونهم الأدوية ولا تسعفهم الأشعة، فإذا به يتضجر القضاء والقدر، وربما قال بلسان الحال أو المقال: لماذا يا ربي تبتليني؟ أنا لا أستحق هذه المصيبة. أين أنت من حمد الله جل وعلا؟ إذا نزل القضاء بأرض قوم فلا أرض تقيه ولا سماء، فطب نفسا إذا حكم القضاء. ربنا جل وعلا يبتليك، يمتحن صبرك، يختبر حمدك وشكرك له جل وعلا، يبتليك ليرفع درجاتك، يبتليك ليكفر سيئاتك، يبتليك ربنا جل وعلا ليضاعف حسناتك. فأين أنت مما أصاب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ وجب علينا أيها الأكارم أن نحمد ربنا في جميع الأحوال والأحياء. إذا كنت تئن وتتألم تحت وطأة المرض، فليلهج لسانك بحمد الله، قل الحمد لله على كل حال، لا مانع أن تسأل ربك عز وجل الشفاء والأجر، ولكن احمد الله جل وعلا. إذا نزلت بك مصيبة الموت، فقدت والدك أو ولدك فلذة كبدك أو قريبك أو قريبتك، فاحمد الله جل وعلا واسترجع وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصبت في مالك، في بدنك، إذا علقت نتائج الامتحان وقد أجريت امتحانا كنت تعلق على النجاح فيه آمالا عريضة، ثم علقت النتائج نظرت فلم تجد اسمك في قائمة الناجحين في الامتحان، فقل الحمد لله على كل حال. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تذكر هذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحبتي في الله، وطنوا أنفسكم على حمد الله جل وعلا وعلى شكره في جميع الأحوال وعلى الصبر في جميع الأحياء، لتنالوا الدرجات العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ختاما أسأل الله جل وعلا أن يرحم موتانا جميعا، وأخص بالذكر أحد المصلين، أشهد أنه كان يصلي في الصف الأول يوم الجمعة أمام هذا المنبر، كان محافظاً على الصف الأول في مسجدنا هذا يوم الجمعة، وفته المنية قبل نحو 3 أسابيع. نخصه بالدعاء فنقول: اللهم اغفر له وارحمه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، وعافه واعف عنه، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين جميعا. كما أشكر أخانا الذي استخلفني في المدة التي تغيبت فيها، وأسأل الله جل وعلا أن يجزل له العطاء والمثوبة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كما أشكر كل من سأل عني أو اتصل بي أو بحث أو أرسل إلي السلام أو دعا الله جل وعلا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم جميعا في الدنيا على طاعته